إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عنوان سعادة المرء أن يهدى إلى فعل ما به أمر، وأن يجتنب ما عنه نهي وزجر، ولا سبيل إلى هذه السعادة إلا بالعلم. وأحيلك أيها النبيل على وصية من أجمل الوصايا التي ستسمعها، وهي وصية قالها علي رضي الله عنه لكمير بن زياد، أوردها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهي من الأهمية بمكان. قال له علي رضي الله عنه: يا كمير، إن القلوب أوعية، وخيرها أوعاها للعلم، والناس ثلاثة. وهذه الكلمة من علي رضي الله عنه تبلغ السماء وما فوق السماء من الرقي والسمو. قال: إن القلوب أوعية، وخيرها أوعاها للعلم، والناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق، أو لم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كمير، العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال ينقص بالنفقة، والعلم يزكو بالإنفاق، فكان خيرا من المال. فانظر إلى هذا التقسيم الذي لربما لا تراه عند أحد أبدا من أصحاب النظريات الاجتماعية وما شابه ذلك، وممن يدندنون دندنتهم، لن تجد هذا التقسيم البارع الذي هو مأخوذ من مائدة النبوة. الناس ثلاثة، لا يخرج أحدنا عن هذا، فنسأل الله أن يرزقنا الخير كله في كل باب من أبوابه. عالم يتعلم ويعلم، ومتعلم ولا يرقى إلى مرتبة العالم، لكنه يريد أن يتعلم، يريد أن يكتسب في كل يوم علما ومعرفة. والثالث: لا إلى العلماء ولا إلى المتعلمين. وقد وصف ربنا جل وعلا هؤلاء وصفا شديدا، فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوبهم مغيبون بالفعل، ولكن انظر إلى هذا التوصيف: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. طيب، من كانت هذه حالته؟ لا يتعلم ولا يعلم. قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإن الأنعام تنزجر بالأمر وتهتدي إلى مرادها مع كثرة تكرار الأمر أو تكرار النهي، وأما هؤلاء فلا ينزجرون بأمر ولا يجتنبون نهيا، نسأل الله العفو والعافية. فحياة العلماء حياة السعداء، وعنوان سعادة المرء أن يعرف ما أمر به فيفعله، وما نهي عنه فيجتنبه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. وإذا كان الأمر كذلك فهناك بعض الأمور غابت عنا، وهي من العلم المؤكد الذي جاءت نصوص القرآن ونصوص السنة ببيان أهميته من الموبقات التي نقع فيها ولا نعرف قدرها، وإنما أوقع جملة كثيرة من الناس في هذه المحظورات جهلهم وعدم العلم الذي حدثتكم عنه. من هذه الموبقات الأخلاقية والسوءات الردية شهادة الزور، ولو علم شاهد الزور وقائل الزور ما وراء ذلك من الوعيد لظل بجوار قبره إلى أن يقبض، لا يتكلم. لا أقول أنه سيتكلم بالزور، لا، لن يتكلم أصلا لو علم قدر وخطورة قول الزور وشهادة الزور. توافرت الأدلة من كتاب ربنا جل وعز ونصوص نبينا صلى الله عليه وسلم على بيان هذا الأمر الخطير الذي تهاون فيه جملة من الناس، وما تهاونوا فيه إلا لمجافاتهم لوسائل العلم. قال ربنا جل وعلا، وهذا من الاقتران العجيب ولا بد أن تنظر في كتاب الله جل وعلا بعين المتدبر المتفهم المسترشد، ربنا عز وجل يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. انظر هذا الاقتران البديع، جمع إلى الرجس وهو النجس الذي في الأوثان وهو نجس الاعتقادات التي تعبد من دون الله، جمع إليها شهادة الزور. هذا يدلك على فخامة الأمر وخطورته، لأنه لا يجمع شيء مع الإشراك بالله إلا ويكون عظيما مفخما في الخطورة عند ربنا جل وعلا. إذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. اقتران الأمر بالبر بقضاء حق الله جل وعلا في التوحيد يدلك على خطورة الأمر وعظمته. هذه النصوص التي يقترن فيها وتقترن فيها الآيات والسياقات لابد أن تقف معها وأن تتأملها. ما هذا الشيء الذي يقرن بالشرك؟ ما هذا الشيء الذي يقرن بالتوحيد؟ ما قرن بالتوحيد فهو عظيم جليل، وما قرن بالشرك فهو حقير ذليل. لابد أن يحذر الإنسان من هذا المحذور الشديد. فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أعظم ذنب يرتكب على وجه الأرض إذا سئلت وسئلت قل الإشراك بالله، أعظم ما عصي به ربنا جل وعلا، بل إن ما دونه من الذنوب محل للغفران إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالإشراك بالله أعظم ذنب ارتكب على وجه الأرض. يلتحق بذلك هذا الثوء والمأثم، وهو قوله جل وعلا: واجتنبوا قول الزور. والجميل والبديع هنا أنه لم يقل ولا تزوروا، وإنما قال واجتنبوا قول الزور، كما قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا هكذا بالأمر المباشر أو بالنهي المباشر، لا، وإنما قال لك اجتنبوا قول الزور، لأن كثيرا من الناس لا يعلم أن قول الزور يتأدى إليه بوسائل عدة، هو قد لا يدري ولا يعلم خطورة الأمر. فالكذب قول الزور وشهادة الزور، الغيبة قول الزور وشهادة الزور، الافتراء على الخلق قول الزور وشهادة الزور، فهو لا يدري. لذلك قال له اجتنب الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور، كما نهاه عن اقتراب الزنا بالنظر أو بالكلام، لأنه سيؤدي حتما مع ميل القلب إلى المحبوب إلى الوقوع في المحظور، وهذا من بليغ ما تراه في القرآن الكريم. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقد يسأل سائل: هل هناك فارق بين قول الزور وشهادة الزور؟ نعم، هناك فارق. شهادة الزور هي شهادة على شيء حاضر أو حادثة بعينها، فأنا أقول: شهدت اليوم أهل مسجد النعيم يصلون معي صلاة الجمعة، هذه شهادة عينية لحادثة معينة مخصوصة بزمان ومكان. لذلك قال ربنا جل وعلا في تأكيد خطورة الشهادة وأنها مرتبطة بالنظر، قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة يعني رؤية عين، حادثة تقوم بتوصيفها كما هي. أما قول الزور فهو أعم، يدخل فيه الكذب، تدخل فيه النميمة، يدخل فيه القول في أعراض الناس، يدخل فيه كل أذية قولية تتخيلها، فهي أعم من شهادة الزور التي هي مرتبطة بحادثة أنت تشهد عليها. ومما جاء كذلك في سياق القرآن الكريم ما وصف الله عز وجل به عباد الرحمن، جعلني الله وإياكم منهم. قال: والذين، وهذه من جملة أوصافهم الجميلة في سورة الفرقان، قال: والذين لا يشهدون الزور. هذه صفة العبد الحقيقي، لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون ويحضرون مجالس الفحش والمجالس التي فيها زور كبير، كذب ونميمة وسخرية واستهزاء وسب دين وشرب خمر، لا يحضرون هذا، ينزهون أنفسهم وينزهون قلوبهم عن أن تختلط بهؤلاء، لأن القلوب تعدى وعدواها أشد من الجرب الذي ينزل بالبدن. أنت إذا خالطت صاحب معصية قد لا تتأثر أول مرة والثانية والثالثة، لكن حتما ستتأثر في الرابعة، وستقلد في الخامسة، وستدمن في السادسة، نسأل الله السلامة والعافية. فالقلوب تعدى ويصيبها من جرب المعصية ما يصيب أبدان الإبل من الجرب الحسي، تعدى فتمرض إلى أن تموت. لذلك قال في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، ينزهون أنفسهم. فليقل عنهم من شاء ما شاء، معقدون، متخلفون، رجعيون، قل ما شئت، ما جئت هذه الدنيا إلا لأجعلها مطية للآخرة وأن أحافظ على سلامة قلبي، لأنه يوم القيامة لن تشفع لك هذه الكلمات البراقة. قال ربنا جل وعلا: إلا من، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب هو أن تحافظ عليه من هذه الأمراض والأعراض التي تفتك به. فإذا ما استطعت أن تحافظ على سلامة قلبك وصحته إلى أن تلقى الله عز وجل فأنت أنت العبد. فقال: والذين لا يشهدون الزور، أي يحضرون هذه المجالس، وإنما يحضر مجلس علم وتعلم، معرفة وثقافة، فكر وعلم، هذه محاضره وهذه مجالسه، أما أن يحضر ما يضر قلبه لا. ثم قال، وهذا من بديع سياق القرآن: قد يضطر الإنسان مع الأسف أن يمر بهذه المجالس أو أن يدخل فيها لعلة لا نعلمها، ولا ينبغي أن نحكم على الناس إلا إذا قمنا بالتحري والاستيثار، ليس لمجرد أنك رأيته تتهمه وتقول في حقه ما لا ينبغي أن يقال، توثق من الأمر. فقال ربنا جل وعلا: وإذا مر، قد يفضي به الأمر إلى هذا ويدخل بين هؤلاء لعلة، إما أن يدعوهم أو أن يحذرهم أو أن ينصح أو أن يعلم أو يكون من أفراد عائلته على سبيل المثال، قد. طيب ما هو الواجب الشرعي؟ ما هو التكليف الذي ينبغي أن يفعله؟ قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، سلمت أنفسهم حال المرور، دخل وخرج ولم يتأثر قلبه بشيء، نصح ووعظ ولم يقم الدنيا ويتهمهم بالكفر ويضربهم، لا لا لم يفعل هذا، وإنما نصح ووعظ ثم خرج سالما ومر مرور الكرام، سلمت نفسه وصح قلبه من هذه الأعراض. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد خطورة هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة والحديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وانظر إلى هذه المجتمعات في سياق واحد، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم أي؟ قال وعقوق الوالدين. ثم أي لم يتكلم رسول الله، وإنما اعتدل وغير جلسته. قام النبي صلى الله عليه وسلم وعدل جلسته، ثم قال ألا وقول زور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول زور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول زور، ألا وشهادة الزور، ثلاث مرات. قال الراوي حتى قلنا ليته سكت. لماذا قالوا ليته سكت أيها النبلاء؟ إما خوفا من الوعيد، أو إشفاقا على رسول الله من كثرة ما كرر، يخشون أن تخرج نفسه من شدة تحذيره وانفعاله وتأثره بالكلام الذي يقوله. وإني لا أعجب من هذا الجيل والله، يخافون من الوعيد. قالوا ليته سكت. لماذا؟ لأن أصحاب الرسول على خلاف ما نحن عليه تماما، أصحاب الرسول حينما كانوا يقرؤون آيات الوعيد يطبقونها على أنفسهم، حينما كانوا يسمعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يرون أن هذا الحديث يخاطبه هو. أما نحن فنقرأ القرآن ونقول نزلت هذه الآية في فلان ونزلت في قوم فلان على أنها لا تعنيك. لا، حينما قال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه ليست لقوم دون قوم، وإنما تحريم للجميع. حينما قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، هذه ليست لقوم دون قوم، كل من استكبر وكذب فقد ناله حظ من هذا الوعيد. فينبغي أن نقرأ القرآن بهذا القلب، أن القرآن تعنيني ويعنيك وتعنيك، الآيات تخصني وتخصك وتخصك كأنها لي. فقالوا ليته سكت، لأنهم يفهمون جدا قول الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكير في القلب الذي يخاف ينفع أيما نفع، أما القلب الغافل لو صرخنا على المنبر سنين طويلة لن يتعب، لأن القلب مقتول ومفتوك للدنيا، معارك الدنيا بداخله لا تسمح للموعظة أن تنفذ، فمهما صرخ لن يستجيب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. قال النبي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وهو أعظم ذنب كما ذكرت لحضراتكم. ثم ثنى بعقوق الوالدين، وهذه سيكون لها محل من الحديث إن شاء الله. ثم قال ألا وقول زور، ألا وشهادة الزور. وقول الزور كما ذكرت لحضراتكم أعم من شهادة الزور، فالكذب من قول الزور، والمؤمن يفعل كل شيء إلا الكذب. إذا ابتليت بمخالطة كذاب فاستعذ بالله منه ولا تعود، فإن الكذاب أخطر ما يكون عليك، فإن الكذاب أخطر ما يكون عليك. الكذاب مخالطته تمرض، ويكفيك مما جاء في الوعيد من الوعيد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، آه من قوله يتحرى الكذب، كأنه لا يرى سبيلا من السبل إلى الكذب إلا ويسلكها، حياته كذب، يكذب على زوجته في المشاعر وهي تكذب عليه في المشاعر، يكذب على أولاده وهم يكذبون عليه، يكذب على أصدقائه، يخون الناس في كل الأحاسيس والمشاعر وفيما يبديه على وجهه، كذاب. قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، مع أنه قد يكون بين الناس من الصديقين والشهداء. لذلك لا تعتبر كلام الناس فيك ولا تتأثر به إلا إذا كانوا من ذوي الإخلاص والشهامة والنبل والعبادة، أما دون ذلك لا تبتئس لا بثناء ولا بذنب. المهم ما كتبت وما كتبت أنا عند الله. تخيل أنه بين الناس يقال له عالم وصديق ورجل موسوعي وهو مكتوب عند الله كذاب، فيا لها من حسرة ويا لها من نقمة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من قول الزور ومن شهادة الزور، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مما يدخل في قول الزور وشهادة الزور من الصور التي نغفل عنها ولا يعرف الإنسان الآثار المترتبة عليها، أن يشهد على رجل بما ليس فيه، كأن يشهد على رجل زورا وبهتانا لينتفع بذلك من طلب منه الشهادة، فيكون الأمر قائما على المجاملة والمحاسبة، وهو لا يعلم أن شهادته هذه ستؤدي إلى سجن فلان أو إلى نفيه أو إلى قتله أو إلى تغريمه أو إلى ضربه، لا يعرف، وإنما يحصل المال من هذا الرجل لينتفع به، إما خدمة لمن طلب منه الشهادة أو انتقاما للمشهود عليه، وفي كلا الحالات أنت سائر إلى باطل، وأنت تغذي بطنك وأهل بيتك بالزور والبهتان. كيف لإنسان سمع القرآن يوما من الأيام أن يشهد على امرأة بالزنا وهي منه حصان براء حتى يحصل بعض الدراهم والجنيهات؟ كيف لهذا القلب أن يستقيم؟ كيف ستسعد إذا سجنت هذه المرأة أو حكم عليها أو فعل أو فعل؟ كيف تستملح أن تحيا وقد شهدت على زميلك في العمل بالزور والبهتان مما أدى إلى أذيته أشد الأذية؟ كيف ستحيا؟ كيف ستنجو بين يدي الله جل وعلا وقد وقعت في ذنب ليس ذنبا ذاتيا وإنما هو ذنب متعد؟ لذلك قد يقول قائل: لماذا لم يكرر النبي الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجاء عند شهادة الزور وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور وكررها ثلاثة؟ لأن الشرك يجب بالإسلام ويزال بالإسلام، وعقوق الوالدين يرجى من الشاب أو العكس، يرجى من الوالد تجاه ابنه أن يرجع بالبر. أما قول الزور فالرجاء من ورائه معدوم إلا من رحم ربه، لأن شهادتك ستؤدي إلى حكم، وهذا الحكم سيؤدي إلى عقوبة، فتعدى الذنب منك إلى غيرك. وأعظم الذنب الذنب الذي يتعدى، ليس الذنب الذاتي. لو وقع إنسان في الزنا، لو وقع إنسان في السرقة، لو وقع إنسان في الاختلاس، لو هي ذنوب عظيمة وكبيرة من الكبائر، مضرتها تعود عليه بالأصالة وقد يتفرع عليها، لكن هناك ذنوب تتعدى فيها الأذية إلى الغير، منها شهادة الزور وقول الزور. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى ما جاء من مقبوسات في كتب التراث نقلها الزبيدي رحمه الله. قال: كان هناك رجل مقرب من بعض الملوك، يعني كانت له منزلة ووجاهة عند بعض الملوك، فكان يدخل عليه ويسمح له بالدخول عليه لما كان يتميز به من أدب وعلم ووقار، أيام كان للعلماء وقار، فكان يدخل على الملك ويقرب منه. لكن كانت له كلمة عجيبة للغاية، كان كلما دخل على الملك وقف بحذائه يعني بالقرب منه وتلقاء وجهه، فقال له: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته. هذه الكلمة يكررها كلما دخل عليه، كلمة على لسانه دائرة: أحسن إلى المحسن بإحسان فإن المسيء ستكفيك إساءته، ثم يمضي. فرأى بعض الناس هذا فغارت صدورهم وحسدوه على منزلته من الملك، فقاموا بالوشاية، والوشاية ما هي إلا لون من ألوان قول الزور، وهي السعاية بالشر إلى الغير ليقوموا بأذيته. تأتي إلى رجل تقول: فلان هذا يفعل ويفعل ويفعل، فينشط هذا لأذيته. هذا في ميزانك لأنك حركته للأذية. فجاء هذا الرجل وغار صدره من قرب هذا من الملك، فجاء إلى الملك وقال: يا أيها الملك، لا أخفيك سرا، إن هذا الذي يقرب منك يدعي فيك قولا سيئا قبيحا. فقال الملك وقد غضب: وماذا يقول؟ قال: يقول إن الملك أبخر والرجل الأبقر هو الذي رائحة فمه كريهة أو عنده فساد في رائحة الفم. فغضب الملك لكنه كان ملكا أمينا عادلا. قال: وكيف يستقيم لذلك؟ كيف أستوثق من ذلك؟ هذا كلام مرسل، أريد أن أرى صحته. قال: انظر، فإذا ما جاء إليك في مجلس من المجالس فادعه ثم أمره أن يدنو منك، فإنه سيضع يده على فمه خشية أن يشم منك الرائحة الكريهة. ثم خرج هذا اللئيم صاحب قول الزور، والمزور هو الذي يزور يعني يحسن الشيء حتى يظهر كأنه حقيقة، فهي مأخوذة من التزوير يعني التزيين والتحسين، أو مأخوذة من الإزورار يعني الانحراف، لأن قول الزور انحراف عن الحق. خرج هذا المزور وذهب إلى صاحبنا هذا النبيل الذي كان مقربا من الملك، ووقف عليه ودعاه إلى الطعام، فجاء معه إلى بيته فأكرمه وأطعمه، لكنه أدخل مع الطعام الثوم والبصل وأكثر منه جدا، فأكل هذا الطيب. وذهب بعد هذه الجلسة إلى الملك، فدخل ووقف هذا يرقب من بعيد، لم يسمح له بالدخول. فدخل صاحبنا المقرب ووقف بين يدي الملك، وأراد الملك أن يستوثق من صحة ناقيه، فقال له: يا هذا أدن مني. فدنا الرجل وجعل يحدثه، قال: أدن أكثر. فلما دنا وضع يده على فمه، لكنه وضع يده على فمه لماذا؟ خشية أن يتأذى الملك من رائحة الثوم والبصل. فغضب الملك ساعتها وقال له: لقد صدق فيك قول الناس. ثم كتب الملك كتابا، وكانت من عادة الملوك آنذاك أن الكتاب لا يخرج من بلاطهم إلا بإحدى وسيلتين أو إلا بأمرين، إما جائزة أو صلة، يعني أي كتاب يخرج من البلاط الملكي هو إما جائزة أو صلة، يعني شيء طيب. فكتب الملك كتابا عجيبا إلى أحد عماله في مدينة من المدن أو ولاية من الولايات، كتب فيها إلى عامله أي وزيره أو محافظه: إذا جاءك حامل هذا الكتاب فاذبحه واسلخه وحش جلده تبنا ثم ابعثه إليه. فخرج هذا الطيب وقد حمل الكتاب، بعدما قال له الكلمة التي يكررها: أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته. فخرج بهذا الكتاب هذا الطيب، فلقيه الرجل بالخارج، وهم يعلمون أن الكتاب الذي يخرج من البلاط الملكي إما جائزة أو صلة. فقال: يا هذا، ما هذا الكتاب؟ انظر إلى فضول النفس وإلى أي شيء سيفضي به. قال: أنت تعلم أن الملك لا يكتب إلا جائزة أو صلة، لأن حامل الكتاب لا يعلم أن هلاكه في الكتاب. قال: هذه صلة قد كتبها الملك إليه. فقال: هبها لي. ولما كان شهما نبيلا صاحب مروءة قال: هي لك. أعطاه إياها عن طيب قلب. انظر إلى النوايا، قلبان أمامك الآن، قلب ينبض بالشر وقلب ينبض بالخير لأخيه. قال: تفضل خذها لك. فأخذها الرجل اللئيم صاحب قول الزور وانطلق إلى العامل وقدم إليه الكتاب، ففتح الكتاب وقال: يا هذا، تدري ما في الكتاب؟ قال: وما في الكتاب؟ قال: إن الملك قد أمر أن أذبحك وأن أسلخك وأن أحشي جلدك تبنا ثم أبعث إليه. فحلف الأيمان المغلظة: والله إن هذا الكتاب ليس لي، إنه لفلان وفلان. فقال له العامل أو الوزير أو المحافظ: ما كان لكتاب الملك أن يرد. ثم ذبحه وسلخه. فعاد الرجل الطيب إلى الملك ودخل عليه، والآخر ذبح وسلخ. فلما دخل على الملك تعجب الملك، المفترض أن يكون هذا من عداد الموتى ممن أفضت روحهم إلى الله. فدخل الرجل على الملك فتعجب له وقال: أين أنت الآن؟ قال: أين أنا بين يديك. قال: وما الذي فعل بك؟ قال: خرجت من عندك بهذا المنشور فلقيني فلان وقال: هبه لي، فأعطيته إياه. قال: أنت الذي قلت عني أن رائحة فمي كريهة أو أنني أبخر؟ قال: لا والله ما قلت ذلك. قال: وما الذي حملك لما دنوت مني أن تضع يدك على فمك؟ قال: لأن فلانا دعاني إلى طعام ووضع فيه الثوم والبصل فكرهت أن تتأذى. قال: يا هذا، عد إلى مكانك وعد إلى قربك من الملك مرة أخرى وتذكر ما كنت تقوله لي، إن المحسن سيجزى بإحسانه وإن المسيء ستكفيك إساءته وقد كفاك بإساءته. هو الآن في عداد الموتى وأنت الآن مقرب بين يديه، فيا قائل الزور ويا شاهد الزور، إنما هي متع لن تجد من ورائها إلا الحسرة، وسيزهق الباطل وسيظهر الحق يوما من الأيام. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة